بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، إلى آخر الكلام. يريد بقوله رحمه الله ثم هم الإشارة هنا إلى المتكلمين، وبالأخص الأشاعرة. فالأشاعرة ومن نحى نحوهم هم فريقان: فريق يقول بالتفويض، والتفويض هو التجهيل في الحقيقة، جهل، وهذه طريقة الأشاعر المتقدمين. وفريق يقول بالتأويل، وهذه طريقة الأشاعرة المتأخرين. والمشكلة أن الأشاعرة يظنون أن الطريقة الأولى وهي طريقة التفويض، يظنون أن هذه طريقة السلف، أن هذا مذهب السلف، فينسبون الجهل إلى السلف. والفرق بين التفويض والتأويل يظهر بالمثال التالي: قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. السلف فسروا استوى، فسروه بأربع عبارات معروفة: استقر وصعد وعلى وارتفع، فهم يعرفون ما معنى استوى، يفسرون الاستواء من حيث اللغة ويفهمونه، ولكنهم يفوضون كيفية الاستواء لأنه لا يعرف كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله في جوابه المشهور، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني الاستواء غير مجهول، معروف معنى استواء في لغة العرب، والكيف يعني كيف استوى هذا الذي غير معقول، يعني لا يمكن للعقل أن يدركه. فالسلف يفهمون ما معنى استوى الرحمن على العرش استوى، يفسرونها. أما هؤلاء الذين يشير إليهم شيخ الإسلام رحمه الله، أهل التفويض وأهل التأويل، فأهل التفويض يقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون لا نفهم معناها، فهي بمنزلة حاميم. إيش معنى حاميم؟ فهي بمنزلة ألف لام ميم، بمنزلة هذه الحروف المتقطعة. ما معناها ألف لام ميم؟ وهكذا يقولون، يعني لا يفهمون المعنى أبدا، هي عندهم بمنزلة هذه الحروف المتقطعة التي تأتي في أول السور في القرآن الكريم. هذا هو التفويض. أما التأويل فيؤولون الآية الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى معناها استولى، هذا أوله، نقلوا استوى من معنى إلى معنى آخر باطل، ويحتجون بأبيات شعرية شاذة غريبة، أو بعبارات أو كلمات عربية وحشية غريبة مهجورة، ويتركون البين الواضح الفصيح من لغة العرب من أجل أن يسوغوا تحريفهم وتأويلهم. هذه طريقة التأويل. طيب، نحن لو نظرنا نظرة هكذا عامة إلى طريقة التفويض وطريقة التأويل، أيهما أشر؟ التفويض أشر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول التفويض أشر، لأن التفويض مبني على الجهل والسطحية والسذاجة والغباء، ما يفهم. وهذه المصيبة، أن ينسب هذا المذهب الذي هو مذهب الجهل والسطحية والغباء ينسب إلى السلف الصالح. وهذا المتأول وهذا المحرف للكلمة مواضعه إذا ظن في نفسه أن مذهب السلف هو التفويض، فإن هذا يزيده تمسكا وثباتا على مذهبه، على مذهب التأويل، لأنه لا يرضى لنفسه، هو في عاقل يرضى لنفسه أن ينسب إلى الجهل؟ ولذلك يقولون من فضل العلم أنه يدعيه من ليس من أهله، ومن قبح الجهل أنه ينفيه من هو من أهله. يعني هل يرضى أحد أن ينتسب إلى الجهل؟ ما يرضى أحد أن ينتسب إلى الجهل. لذلك المتكلمون لما ظنوا، وبئس الظن هو، لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض والجهل، نفروا عن هذا المذهب وتركوه، وذهبوا وتمسكوا بمذهب التأويل. وحتى يجاملوا السلفيين، ماذا قالوا؟ قالوا مذهب السلف أسلم، لأنه ما في كلام، ما في بحث، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة شيخ الإسلام انتقد انتقادا شديدا هذه العبارة، قال هذه العبارة معناها أن ننبذ الإسلام وراء ظهورنا. هذه العبارة جيد، ومن رحمه الله كلامه في هذا، لكن هذه العبارة لو دققت فيها وتأملت فيها هي مبنية على ظن المتكلمين، أن مذهب السلف هو التفويض. لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض قالوا هذه الكلمة، هذه الكلمة الجائرة الباطلة. إذن هذه طريقة المتكلمين، إما ركضا إلى التفويض، وإما ركضا إلى التأويل. وبعض المعاصرين لما رأى الجدل الكثير، ورأى الشغب الكثير والمراء الكثير بين المتكلمين وبين السلفيين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وأصحاب مدرسته وكل السلفيين، ورأى المناقشات والردود والمطاحنات بين الفريقين، توقف وقال نحن على مذهب السلف، نفوض معاني هذه النصوص إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يفر من مذهب التأويل، مذهب المتكلمين المشهور، فوقع في مذهب التفويض من حيث لا يشعر، وظن أنه هذا هو مذهب السلف، والله المستعان. على كل حال يأتي مزيد كلام وتوضيح في هذا، لكن هذا تمهيد لكلام الشيخ رحمه الله. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. إذن المرجع ما هو؟ العقل، وهذه طريقة التأويل، انفي الاستواء، ما يثبت في عقلك انفي، قل ما في استواء. صفة الغضب ما تثبت في عقلك فانفي صفة الغضب، قل إن الغضب كذا وكذا، وهكذا في كل صفة لا تثبتها عقولكم. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، لا تنفي، توقف. والتوقف هنا بمعنى التفويض، فوض هذا إلى الله. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. الله أكبر، هذا كلام من؟ هذا كلام الخبير بمذاهب القوم. ما أحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية خبرة واطلاعا ومعرفة بمذاهب المتكلمين، بل هو يفهمها ويعرفها وهو خبير بها أكثر من علمائها وأئمتها رحمه الله، فهو عارف هذا. يقول إن اختلاف المتكلمين وإن اضطراب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما يقول ابن تيمية إن اختلاف هؤلاء الناس اختلافا كثيرا جدا، هل يمكن أن يكون مذهبا هذا اختلافه وهذا اضطرابه أن يكون حقا؟ هل يمكن؟ إن الاضطراب والاختلاف دليل على ضعف المذهب وعلى بطلان المذهب. لو كان مذهبا حقا لما اختلف أصحابه، ولذلك الصحابة هل اختلفوا؟ أبدا، هم على دين وعلى عقيدة واحدة لأنهم كانوا على الحق. يقول رحمه الله فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني للعقل، فإنه الحق الذي تعبد فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا فإنه الحق الذي تعبدتكم به. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يتهكم بالقوم يعني، وكأن هذا خطاب من الله موجه لهم يعني، يعني سخرية بهم يعني. شوف أنتم الآن حالكم كأن الله خاطبكم بهذا، سبحان الله، كأن الله عز وجل هو الذي قال لكم ارجعوا إلى عقولكم. فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. إذا رأيتم نصا أو آية حديثا يخالف عقولكم ويخالف قياس عقولكم فانتبهوا، هذا ليس دينا ولا شرعا ولا عقيدة، ولا تأخذ الهدى منه ولا تأخذ العقيدة منه، هذا فقط مجرد امتحان للعباد. يقول رحمه الله: لكن لتجتهدوا في تخريجه، يعني في تخريج هذا النص المخالف لقياس عقولكم، على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. يعني هذا النص الذي يخالف قياس عقولكم في الصفات هذا امتحان لكم، لتجتهدوا يا معاشر المتكلمين في تخريجه وفي تأويله وفي تحريفه على شواذ اللغة. واللغة الشاذة المخالفة للغة المحكمة الواضحة البينة المعروفة، ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. تأمل، يقول رحمه الله: هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. هذه حقيقة القول لمن أراد أن يعرف سر المتكلمين. يقول رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. يعني يلزم مذهبهم ويلزم طريقتهم، لأنهم معرضون عن الكتاب والسنة ويرجعون ويعتمدون على عقولهم، فهذا الكلام يلزمهم حتى ولو لم يصرحوا به يلزمهم. وبعضهم صرح به، بعضهم صرح به. طب كيف يعني؟ الآن توضيح أكثر. الآن الأشعري هذا إذا تلي عليه قول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هل يأخذ من هذه الآية صفة العلو؟ الجواب لا. طيب، يقال لهذا الأشعري: إذا كانت هذه الآية الكريمة والقرآن فيه الهدى والنور، لا تأخذ منها العقيدة الصحيحة وتأخذ صفة العلو، إذن هذه الآية الكريمة ما الفائدة منها؟ ماذا يقول؟ ها، هذه امتحان. هذه الآية لما الله عز وجل يقول عن نفسه من فوقهم، هذا امتحان للعباد فقط، حتى يجتهدوا في تخريج هذه الآية على شواذ اللغة وحشي الكلام وغرائب الألفاظ، حتى يحرفوا الكلم عن مواضعه. طيب يا أيها الأشعري، هل يمكن أن نأخذ الهدى من هذه الآيات؟ قال: الجواب لا، الهدى لا يؤخذ من هذه الآيات من القرآن، وإنما نرجع في ذلك العقل. طيب أيها الأشعري، ولازال الحوار متواصلا معه، أيها الأشعري أو الماتريدي، ماذا على من أخذ بظاهر هذه الآية الكريمة؟ ما حكمه عندك؟ شخص جاء وأخذ بظاهر الآية، أخذ بقول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فأثبت العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين، علو الذات. قال: من أخذ بظاهر هذه الآية، بل من أخذ بظاهر القرآن، فإنه يقع في الكفر.

يجب أن يحكم فيها رسول الله هي قضية المعتقد. في أعظم من هذا؟ المعتقد. وهؤلاء لا يحكمون رسول الله في المعتقد ولا يرجعون إليه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذا في الكتاب، الأولى في الرسول وهذا في الكتاب. يعني هؤلاء المتكلمون لا يحكمون لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الكتاب الذي أنزل إليه. يقول رحمه الله: ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية قد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. شيخ يقول إن هؤلاء المتكلفين الحق عندهم لا يجب اعتقاده من الكتاب والسنة، بل إن الكتاب والسنة ما دلت على الحق في باب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: طيب هم الآن شيخ الإسلام قرر أن هؤلاء يرجعون إلى عقوله، إلى الدلائل العقلية، الدلائل العقلية اللي الشيخ يقول عنها أنها شبهات. ثم يقول الشيخ: المتحذلق فيهم، يعني اللي يحب يتحذلق ويصنع من نفسه مستدلا بالأثر وبالحديث، يحتج على نفي الصفات ويحتج على التأويل بعموم قوله ولم يكن له كفوا أحد، يعني ينفي صفة الغضب وينفي صفة الرحمة وينفي صفة العلو وينفي صفة الوجه وصفة العين وصفة اليد وينفي هذه الصفات. ليه؟ لماذا؟ قال: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، يعني ليس له سميا، فيحتج بهذه الآيات على نفي الصفات، يحتج بهذه الآيات على نفي الاستواء على العرش. الشيخ رحمه الله هنا يقول كلاما جميلا، يقول: هل يمكن أن تكون هذه الآية الكريمة هل تعلم له سميا، هل يمكن أن تكون هذه الآية دليلا على نفي استواء الله على العرش؟ هل هذا مراد الله ومراد رسوله؟ هذا لا يكون، هذا الدليل على نفي هذه الصفة لا يكون إلا من إنسان ملغز أو ملبس لا يخاطب الناس بلسان عربي مبين. هذا معنى الكلام. قال رحمه الله وتأمل في كلامه: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق، يعني هذا على رأيهم، على رأي الأشاعرة، الأشاعرة يقولون إن الله دل الخلق على نفي الصفات بهذه الآيات هل تعلم له سميا، عجب. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك، يعني من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز يأتي بالألغاز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة، يعني مقالة المتكلمين، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. قبل الرسالة وقبل الإسلام إلى أي شيء يرجع الناس؟ العقل والهوى، العقل والهوى. طيب وبعد الإسلام على رأي المتكلمين المرجع العقل والهوى، إذن تركوا الناس بدون رسالة خير لهم. طب كيف خير لهم؟ لأن وجود الصفة، وجود النصوص هذه من الكتاب والسنة، وجود الكتاب والسنة على رأي المتكلمين زاد الأمر، زاد الأمر إيش؟ تعقيدا وتلبيسا وتعمية. ألم يقولوا بأن ظاهر القرآن كفر؟ إذا تركوا الناس بدون قرآن بدون سنة يكون خيرا لهم. هكذا يعني هذه نتيجة ما أدى كلام المتكلمين، نعوذ بالله. وهذا اللي في الحقيقة جننهم ابن تيمية رحمه الله، يعني ما في عالم مثله اكتسح المتكلمين والأشاعرة. لذلك لما عثروا عن هذا الرسالة امتحنوه وسجنوه، لأنه رحمه الله ذبحهم بغير سكين. تأمل في كلامه رحمة الله عليه، يقول: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زالتهم عمى وضلالة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكلام ومن هذه اللوازم. يقول: وإنما الرسالة زالتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو وفوه. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول ذلك؟ يعني إذا كان يا معاشر الأشاعرة والمتكلمين، إذا كان هذا هو الحق عندكم وهذا هو الدليل عندكم وهذا هو الضياء عندكم، كيف ما قاله الرسول؟ كيف الرسول ترك الناس هكذا بدون بيان بدون توضيح لهذه القضية التي بنيتم عليها دينكم وعقيدتكم؟ ولا قال ذلك أيضا أحد من سلف الأمة رحمه الله. وهذا يعني بالمناسبة يدلك على فرط شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شوف في دولة الأشاعرة وفي زمان الأشاعرة وفي سلطان الأشاعرة، وتأمل كيف يدك عروشهم دكا. شجاع، شجاع، هذه ما فيها خلاف رحمه الله. وامتحنوه وأذوه وأرادوا أن يقتلوه، ولكن الله كان ينجيه ويخلصه منهم رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.